ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر درهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة. وواجبه التسمية مع الذكر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واما فروضه فستة: غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق. هذا هو مذهب الامام احمد. المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه، إن يجب على المتوضئ ان يتمضمض ويستنشق ويستنثر، ويسبق ذلك غسل الكفين 3 مرات. وهذه من المسائل التي بينت السنة، كما سيأتي جاء مجملا في القرآن وبينت السنة. وحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس الى الذقن. الذقن داخل في الوجه. الذقن ملتقى اللحيين، العظم الذي عليه اللحية من الجانبين يسمى لح، وملتقى اللحيين هنا يسمى ذقن بالذات. لذلك تسمي العامة اللحية ذكر. تعريف الذكر: الذقن ملتقى العظمين لا الشعر. الشعر ما يسمى ذقن ولا يسمى ذكر، لغة مغيرة. اللحية لحية، سميت لحية لأنها تنبت على اللحيين. على اللحيين ما الذقن تسمى لحية. اللحية شعر الخدين والذقن، والذقن داخل في الوجه. الى الذقن اي مع الذقن. وعرضا الى فروع الاذنين، هل الاذنان من الوجه ام لا؟ خلاف بين اهل العلم. ويرى الامام احمد ان الاذنين من الوجه، بدليل ان من يمسح رأسه يمسح الاذنين مع الرأس ولا يأخذ ماء جديدا. عفوا، هذا دليل الاخرين، من يرى ان الاذنين من الرأس. وعلى كل، دخول الاذنين في الوجه محل خلاف. وعلى القول بأنهما خارجين، أنهما خارجان عن الوجه، يكون معنى قوله إلى فروع الأذنين إلى على بابها، ليست بمعنى ما. فروع الأذنين غير داخلة في الوجه. وغسل اليدين

ودليل الترتيب حديث ابدأوا بما بدأ الله به. الحديث روي بلفظ الخبر وبلفظ الأمر، أبدأ بما بدأ الله به، يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج من باب الصفا وأخذ يرقى على جبل الصفا قال أبدأ بما بدأ الله به، أي في السعي. أو قال للصحابة ابدأوا بما بدأ الله به، روي هكذا وهكذا. وعلى كل هذا استنتاج دقيق من الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أخذ الترتيب من هذا كأنه يقول إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الترتيب من قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا بدأ بالصفا، أخذ من هذا الترتيب وقال ابدأوا بما بدأ الله به، أي بالصفا لا بالمروة، أو قال أبدأوا بما بدأ الله به، أي بالصفا لا بالمروة. إذا نحن نرتب، لأن الله بدأ بغسل الوجه ثم عطف باقي الأعضاء على غسل الوجه، علينا أن نرتب هذا الترتيب، هذا وجه الاستدلال. ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة، الإمام روى الحديث بالمعنى ولكنه بمعنى وافي، يجوز رواية الحديث بالمعنى إذا أديت المعنى المطلوب. رأى رجلا في قدمه لمعة مقدر الدرهم لم يصبها الماء، أو مثل الظفر لم يصبها الماء، فأمره بالإعادة. هنا محل الخلاف، هل أمره بأن يتقن وضوءه بأن يسأل السائل فيقول ذكرتم أن الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير، نريد بيان معنى هذا الحديث. قوله ذكرتم، أي ذكرنا ونقلنا الحديث، ليس هذا قولنا، الذي قال إن الله سبحانه وتعالى ينزل في كل ليلة كما يليق به إلى سماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل في كل ليلة. الذي أخبر هذا الخبر هو الرسول الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. الصحابة عندما سمعوا هذا الحديث لم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ينزل ربنا، ولكنهم آمنوا فصدقوا فجعلوا يتضرعون إلى الله في ذلك الوقت، وقت السحر، وقت نزول الرب، لأن الله يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، يتعرضون لذلك تصديقا منهم بخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيدعون الله ويسألونه ويستغفرونه. لم يخطر ببالهم أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ينزل ربنا، لأن قلوبهم عامرة بالإيمان بالله وتعظيم الله، لا يتصورون بأن نزول الله كنزول المخلوق. إذا كان العبد لا يعلم كيف هو سبحانه ولا يجوز له أن يتفكر في ذات الله كيف هو، لا يجوز له أن يتفكر في صفاته لمعرفة كيفية صفاته، النزول من صفاته الفعلية، فلا يجوز لك ان تتفكر لتحاول ان تدرك كيفية نزول الرب سبحانه وتعالى الى سماء الدنيا. وقد خطر ببال احد الناس وهو جالس في مجلس الامام مالك بن انس في عهد تابع التابعين، خطر بباله خاطر شيطاني فقال: يا ايها الامام، قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هذا خاطر شيطاني، ولا كان ينبغي له ان يفكر ويسأل كيف استوى على عرشه، لانه لا يعلم كيف هو سبحانه. لكن حصل هذا في مجلس الامام مالك. ما الذي حصل؟ اندهش الامام من هذا السؤال، فاطرق برأسه هكذا حتى اخذه الرحضاء العرق والرشح، لا من الحر ولكن حياء من الله وخجلا. كيف يسأل هذا العبد المسكين الذي خلقه الله من لا شيء وفيه روح لا يعلم هذه الروح اين هي وكيف هي، كيف يسأل عن كيفية استواء الله تعالى على عرشه؟ بعد ذلك رفع رأسه فقال الامام: الاستواء معلوم، اي معلوم من اللغة، الفعل استوى اذا تعدى بإلى معناه العلو، استوى على كذا على كذا. الاستواء معلوم من حيث الجملة، اي معنى استوى معلوم، والكيف مجهول، كيفية استواء الله تعالى على عرشه مجهول للعباد غير معقول، لأنها من الصفات الخبرية وليست من الصفات العقلية. والإيمان بالاستواء واجب تصديقا لخبر الله، والسؤال عن كيفية الاستواء بدعة. ثم أمره الإمام أن يخرج من مجلسه فطرد من المجلس تأديبا له. هنا لو خطر ببالك خاطر شيطاني كيف ينزل ربنا، تذكر جواب الإمام مالك تماما. كذلك إن خطر ببالك خاطر شيطاني وأنت تقرأ قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، قال لك كيف يأتي وكيف يجيء، تذكر جواب الإمام مالك. وهكذا في جميع صفات الرب سبحانه وتعالى، النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن الكيفية بدعة. سائل آخر يسأل: هل يصح لنا أن نشير عند قولنا إن الله يقلب القلوب فقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد؟ حديث صحيح. وهل يصح أن نشير بالإصبعين هكذا قلوب العباد بين إصبعين كقلب واحد؟ الجواب: يجوز ذلك. ما الدليل؟ الدليل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: وكان الله سميعا بصيرا، وفعل هكذا، وضع الإبهامين على الأذنين والسبابتين على العينين، إشارة إلى أن سمع الله سمع حقيقي وبصر الله بصر حقيقي، وليس معنى ذلك تشبيه السمع بالسمع ولا تشبيه البصر بالبصر، تعبير عن الحقيقة، عن حقيقة السمع وحقيقة البصر. الحقيقة غير الحقيقة، سمعنا حقيقي وبصرنا حقيقي، سمع الله حقيقي وبصر الله حقيقي، لكن ليس السمع، ليست الحقيقة كالحقيقة. وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في حجة الوداع كما تقدم غير مرة، عندما قال للصحابة: أنتم مسؤولون عني، ماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد بأنك بلغت ونصحت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اشهد، اللهم اشهد. يرفع إصبعه إلى الذي فوقه سبحانه وينكبها عليهم فيشهد الله عليهم بأنهم شهدوا له بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونحن نشهد معه. وهذه الإشارة تدل على حقيقة العلو، وأن العلو علو حقيقي، وليس في ذلك كما يزعم المتجهمون حصر الله تعالى في جهة معينة. الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبر عن نفسه أنه فوق جميع مخلوقاته، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأكد ذلك: أأمنتم من في السماء؟ إليه يرفع العمل، إليه يصعد العمل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومثل هذه الإشارة تدل على حقيقة العلو ولا تدل على التكييف. وإذا سمعتم بعد الأخبار الباطلة التي يرويها الشهرستاني بأن الإمام مالك والإمام أحمد أفتيا، أن من أشار إلى الله هكذا عند قول آمنتم من في السماء تقطع تلك الإصبع، تشويه من علماء الكلام، خبر مبتور لا سند له، وهم من رواة أحاديث العلو، مستحيل أن يصدر منهم مثل هذا الفتوى. ولو حصل ذلك علمه علماء الحديث، من أين للشهرستاني أن يعلم ذلك؟ لأنه جهمي، وإنما افترى ذلك تأييدا لمذهبه الجهمية. الشاهد: الإشارات جائزة، والإشارة لا تدل على التشبيه، ولكنها تدل على الحقيقة، والحقيقة غير الحقيقة. ثم يسأل السائل نفسه: هل نثبت لله عينين؟ نعم، نثبت لله عينين، وإن كان الذي ورد في القرآن العين إما بالإفراد أو بالجمع. الآية التي فيها تجري بأعيننا إنما جمعت العين لأنها أضيفت إلى ضمير العظمة نا. الضمير نا ليس للكثرة ولكن للعظمة، كقوله تعالى: إنا نحن. وهل الضمير في إنا ونحن يدل على الكثرة؟ لا، يدل على العظمة. كذلك الضمير نا في قوله بأعيننا، لما أضيفت العين إلى ضمير العظمة ناسب جمعها. وأما ولتصنع على عيني، هنا المفرد المضاف يدل على أكثر من واحد، فيه معنى العموم. وبالاختصار، من أين لا نأخذ إثبات العينين؟ نأخذ إثبات العينين من الإشارة في حديث قصة المسيح الدجال، عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بعد أن وصف الدجال بأنه أعور العين اليمنى فقال: إن ربكم ليس بأعور، أشار إلى العينين. زد على ذلك الحديث الذي ذكرنا قبل قليل: وكان الله سميعا بصيرا، دل ذلك على إثبات عينين لله تعالى على ما يليق به. هذا ما فهمه سلف هذه الأمة ودرجوا على ذلك. وأما اضطراب المتأخرين من الأشاعرة والماتريدية في مثل هذه الصفات الخبرية حتى أولوها وحرفوها، هؤلاء لأنهم تركوا الاستدلال بالكتاب والسنة فعمدوا إلى العقل فاختلفت العقول. عقول المعتزلة نفت جميع الصفات، وعقول الأشاعرة والماتريدية تصرفت في الصفات، أثبتت بعضها وأوجبت تأويل البعض الآخر. وهذا هو عين الخطأ. وإذا أردت التنزيه، ليس هناك تنزيه أبلغ من قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خذ هذه الآية، إذا خطر بقلبك خاطر شيطاني في باب التنزيه والتشبيه والتمثيل، اقرأ هذه الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبعد، أسئلة عبارة عن تعليق عما قلنا في درس قبل أمس حول مسألة الحادث الذي يجري الآن والتصدع في صفوف المسلمين وخصوصا العرب بسبب هذا الحادث. تكلمنا في اليومين الماضيين في مشكلة يثيرها بعض الناس في هذه الأيام بهذه المناسبة، مسألة الاستعانة بالكافر على الكافر. هل يجوز في القتال أن يستعين المسلم بكافر على كافر وبمشرك على مشرك؟ هذا هو موضوع البحث. وهل الاستعانة بالكافر تعني موالاة الكافر؟ الجواب: أساس هذه المسألة حديث عائشة في صحيح مسلم، ترجم الإمام الشوكاني لهذا الحديث بالباب الآتي: باب ما جاء في الاستعانة بالمشركين في نيل الأوطار. طالب علم يفهم من الترجمة إن الإمام الشوكاني لم يرجح رأيا على رأي. باب الاستعانة بالمشركين، أي جواز ذلك أو عدم الجواز؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة. السبب: جاء رجل، فالنبي عليه الصلاة والسلام خارج قبل بدر فلحقه، وهذا الرجل معروف عند الصحابة، معروف بالجرأة والنجدة، وهو مشرك. فلما رأوه فرحوا به، الصحابة فرحوا بهذا الرجل. وهل معنى فرحهم به يعني محبتهم إياه؟ لا. قال: قد تكره الرجل وتلعنه في قلبك، لكن تحب أن تستفيد من جرأته ونجدته وقوته. هذا سبب فرح الصحابة،

لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما فروضه فستة. عفوا، ونواقضه ثمانية. نعم، كيف؟ أنا في النواقض لك الواجبات. قبل البدء في الدرس الجديد، هناك حكم توقفنا في ترجيحه، وهو قوله في وهو يعدد الشروط: وطهورية الماء وإباحته. إباحة الماء أي كون الماء مباحا ليس بمغصوب، هذا شرط في رواية عند أحمد. الرواية الثانية